جاهلية والصادقين والصادقات وكان الله بكل فمتعون وكان الله عليما حكيما. من وراء حجاب

وأشفقن منها وحملها وكان الله غفورا رحيما. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.